واسع والصراع جبار والمج بيحتف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمج بيحتف والمحيط غدار. يا كندراي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمر جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار اللي في وشك ده ايه في ايه ايه يعني هكون متصدق لي ولا ايه؟ لا ولا حاجه ده في احباط وانهزام وضعف واستسلام. عارف انت عايز ايه؟ عايز ايه يا دكتور؟ تبقى جدع كده تبقى حلو تعدل الطاسه باكسير القوه وتظبط دماغك بفيتامين الرجوله. ها تشرب ولا تبلع ولا تمضغ كله موجود النهارده. هات لي كل حاجه كل حاجه. حبيبي كتير عايز اتكلمه ما بيسمعش دماغه دي صندل قديم عايز اقول له كلام ايديه مغرور. حبيبي مغرور. حليم حليم ايوه نعم انزل فين؟ هنا. لا انت مش واخد بالك احنا لسه بيتنا قدام. يلا انا سؤال خلفوك. طب اقول لك انزل رامز خليك اصيل وامشي بينا حبتين كده يلا مغرور. العربية بتتبهدل من الشوارع بتاعت هنا انزل سوق شوية سوق يلا دوس انزل يلا حدلوك. كده برضو يا رامز يا رب تلبس في شجر يا رب تلبس في شجر. مغرور حبيبي رامز، رامز مغرور مغرور مغرور. وكنا نبني واحنا بنينا السد العالي، كنا نبني واحنا بنينا السد من بحر وبنحبوه الأمة بنستنوه. انت اخينا يا كابتن. والرمز رجع ليه؟ الحكومة تصحيني لغاية دلوقتي تتناموش؟ انا ما عملتش حاجة يا باشا، انا بريء. لما تصبح على الاخي خش ونام، خش ونام. استنى عندك يا اخوي، استنى. اخويا مين؟ انت مش اخويا، انت مش كمال اخويا. ايه ده؟ انا بريء يا باشا. ما احنا عارفين يا اخويا انك بريء. امال يعني هل انت قبضوا عليا ليه؟ احنا مش هنقبض عليك. امال يعني محاوطيني كده ليه يا باشا؟ لا ابدا، معاك بطاقة؟ معاك كل ده عشان معاك بطاقة؟ معايا بطاقة يا باشا، معايا. اتفضل البطاقة يا باشا، اتفضل يا باشا. لا ده المشط عشان انا احب اصرح يعني. اتفضل يا باشا. ورينا يا اخوي. فايز عبد الله برسوم؟ خدامك انا. طالب؟ ايوه ايوه. طالب ايه بقى يا اخويا؟ كنت طالب كيلو كباب وكفته. لا انا طالب في الجامعه يا سياده. ما انا عارف انك طالب في الجامعه، انا قصدي مفيش حاجه كده، حاجه كده. لا يا باشا خلصت، مفيش، انا ماليش يعني. اروح يا باشا. احنا هنوصلك يا حبيبي، فين بيتك؟ السؤال المحرج ده، سؤال معلش مفاجئ، مش عارف، انا مش متذكر قوي يعني، بس انا ممكن ندور عليه سوا. اتفضل يا باشا. ندور عليه سوا يا اخوي، تعال. وبعدين بقى في اليوم اللي مش هيفوت ده، كفايه دوشه. انت عارف ان لو انا ما صحيتكش نرجس هتصحيك. وانت خارج بقول لها ما تصحنيش. يا حبيبي انت عارف ومتاكد ان الكلام ده ما ينفعش مع نرجس حياتك. جمال. نعم. حبيبي انا صداعي فرتك دماغي. لسه بدرع الكليه والمعرض عشان خاطر ربنا سيبنا نام من فضلك. من فضلك بقى، واحرجتني وبتاع. اوكي موافق، بس ممكن بقى لو سمحت تقول لي ايه اللي اخرك لوش الفجر كده؟ بعدين هبقول لك، دي حكايه طويله، اخرها اتنين امناء شرطه قطروني لغايه هنا. امناء شرطه بجد؟ نهار اسود. لا لا اسود ولا ابيض يا ابني، دول كانوا خايفين عليا، وصلوني لغايه البيت هنا. يعني زي ما تقول كده حرس، اخوك كان داخل الحاره امبارح بتشريفه. دي حكايه طويله، لما ترجع بكملها لك. اوكي اورفوار. يلا انت من اهل. صلاة الجعانين؟ لو انت صادقة دي صلاة المستعجل. مين؟ اخوك فايز فين؟ لسه نايم. وما صحتوش ليه يفطر معايا؟ لسه عايز ينام شوية كمان، وبعدين لسه موعده ما جاتش. طب يا ابني بالراحة بالراحة، لا تزول. مفيش وقت يا ماما، ان شاء الله بقى لما نخلص من السنة دي ونخلص الثانوية العامة كده، الواحد يبقى ياكل براحته وينام براحته ويعمل كل اللي نفسه فيه. باي. باي يا حبيبي. ربنا معاك. باي. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. قمت؟ ايوه ابنك صحاني. ابني؟ من ساعة ما صحاني ما عرفتش انام تاني. طب يلا روح افطر عبال ما اجيب لك كوباية الشاي. Thank you. رايحه النهارده المستشفى ولا ايه؟ رايحه بس لسه شويه. ايه ده ايه ده؟ مش هتصلي؟ انا صحيح. امين. ايه دي بقى؟ صلاتك كسلانين ولا ايه؟ اعمل لك سندوتش؟ ماما ما تعتليش هم، انا مش صغير. ازاي بقى يا حبيبي؟ صغير ولا كبير؟ لازم اشيل هم، انا امك وانت ابني. ريحي نفسك، انا ما عنديش اي هموم تشيليها. ازاي يا حبيبي؟ عينيك مليانه هموم. فيك ايه يا فايز؟ فيك ايه؟ انا حاسه ان انت مش فرحان وسعيد. مفيش حد سعيد وفرحان. السعاده دي مجرد وهم، البني ادم يفضل يجري وراه في الاخر ما يلاقيش اي حاجه. كمان الفرح دي مجرد كلمه. مين قال كده؟ انا بقول لك كده والناس كلها بتقول كده. ايوه بس ربنا ما قالش كده. ربنا قال ايه بقى؟ ربنا قال على لسان داود النبي: الصديقون يفرحون يبتهجون امام الله. ربنا عايزنا نفرح ونسعد. افرحوا في الرب كل حين. ازاي نفرح وكل الكآبه واليأس والظلم ده حوالينا؟ ازاي بني ادم يكون سعيد وفرحان؟ يا حبيبي السعاده مش في اللي حوالينا، السعاده مصدرها الرب اللي جوانا، ثمر الروح القدس اللي فينا. ازاي افرح وربنا مش مديني اللي انا عايزه؟ ليه احنا ليه اقل من غيرنا؟ ليه يا حبيبي؟ يا حبيبي ما تبصش على اللي ربنا ما اداهولكش، بص على اللي ربنا اداهولك. ربنا اداني ايه بقى؟ يا فايز ادالك كتير، ادالك الصحه، ادالك الجامعه، ادالك الشغل، ادالك اخ بيحبك، ادالك ام. بس في ناس كتير غيرك محرومين من كل الحاجات دي. يا حبيبي بص اللي في ايدك واشكر، ما تبصش على اللي في ايد غيرك وتتذمر. هتفضلي معانا هنا يا نرجس بعد الترقية؟ امال يعني هروح فين؟ شوفي لك مكتب مخصوص، مش كبيرة الممرضات؟ ما هي كبيرة علينا هنا، كبيرة في السن وبس. وفي المقام يا نرجس. ده من محبتكم ليا ومحبتك انت يا نرجس. لما الواحد يبص لورا يشكر ربنا، عمر حق ربنا ما يضيع ابدا. ياه مين كان يصدق؟ انا كنت مصدقه، كنت عارفه ان ربنا مش ممكن يخلي الشر يغلب ابدا. بس حكايه اني ارجع المستشفى واترقى دي بقى بركه من ربنا انا ما استحقهاش. ده حقك يا نرجس. ده حق ربنا. حق ربنا يعني ايه؟ انا مش فاهمه. يعني اللي بيعمل الشر بيعمله ضد ربنا، حتى لو كان ضد انسان زينا. داود النبي بيقول: اليك وحدك اخطات. يعني الخطا اللي بعمله خطا في حق ربنا. اه فهمت. خصوصا بقى اذا كانت ضد واحد من اولاد ربنا. اولاد ربنا؟ ايوه المؤمنين الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. ودول اللي قال عليهم ربنا على لسان زكريا النبي: من يمسكم يمس حدقة عينه. للدرجة دي؟ اهو شوفوا نرجس فين ده اللي ظلمها دلوقتي؟ فين؟ على فكرة هو لسه في السجن. خرج من سنتين. ربنا يبعدنا عن سكته. دي سميرة شافته وبيقولوا انه فتح شركة. ربنا يفتح قرنه. شوف يا بهجة، البيت احسن بلد نستورد منها الفراخ في الدنمارك. ايوه بس دي بعيدة بعيدة خالص يا عاطف. ما عادش دلوقتي حاجة في العالم بعيدة، العالم كله بقى عبارة عن حارة صغيرة. مصاريف الشحن كمان بتبقى كتيرة. والله واحنا هندفع حاجة؟ امال مين اللي هيدفع يا بني ادم؟ اللي هياكل الفراخ، الزبون، المستهلك، كله من دمه. وما نستوردش من ناس قريبة مننا ليه؟ على الأقل نفهمهم ويفهمونا. زي مين يعني؟ لبنان، سوريا، الأردن، دول الخليج. ما هدول برضو بيستوردوا أكل زينا يا بهجة بيه. بس تاهت والإله، احنا ندور على دولة من الدول الاشتراكية أسعارهم بتبقى أرخص. برضو سلاحهم تعبانة. نعم وماله؟ انت مش سبق قلت لي ان الناس مستعده تاكل اي حاجه؟ طب المنافسه بقى كبير، المنافسه. الفراخ الدنماركي نزلت السوق والناس دقتها، وهيحرنوا على اي نوع تاني من الفراخ الا اذا كانت احسن وارخص. تمام. بس احنا بقى لو استوردنا من الدنمارك هنبقى محكومين بالاسعار اللي غيرنا بيبيع بيها. تمام. ومكسبنا بقى قليل زيهم. بقول لك ايه يا بهجة بيه، انا بفكر نستورد فراخ دنماركي من اللي تاريخ صلاحيتها يكون قرب ينتهي. المنتجين هناك يبقوا عايزين يخلصوا منها بسرعة وبأي تمن، وهو ده اللي هيرفع مكسبنا. خلاص على بركة الله نستورد من الدنمارك. عندك أسامي شركات؟ اهي قدامك اهي، دي أسماء شركات مشهورة وسمعتها كويسة، بس بينه وبينك أسعارها عالية حبتين. لا يا حبيبي بلاش منها، أنا عايز شركات سمعتها تحت وأسعارها كمان تحت. أهو طلبك موجودة بهكت بيك. أقول لي يا عاطف، مين اللي بيترجم الكلام ده؟ هيكون مين يعني غير أنسة جرمين؟ ومين اللي بيراجع الترجمة؟ هي برضو. الله، ما أنت عارف محدش هنا بيعرف أي لغات حية. الله، وهي هتغشينا بهكت بيك. جرمين تعالي لي بسرعة. الله، وبتندلع ليه؟ هتفكر معانا يا عاطف. تفكر ازاي بس؟ دي سكرتيرة بس لذيذة خالص. فندم يا بهجت بيك. تعالي جرمين، فين؟ هاتي هاتي الكرسي ده وتعالي اقعدي جنبي. تقيل عليك انا عارف. عاطف شيل لها الكرسي. على مهلك على مهلك. قربي مني قربي مني كمان. لا كمان كمان. ما تتعبيش نفسي، لذيذة خالص. اقري معانا بقى العروض دي يا جرمين. قريتها كلها طبعا، بس العرض ده ارخص عرض. طب نشوف. بس تاريخ الانتاج قديم. وماله يعني اما توصل بضاعة يكون تاريخ صلاحيتها انتهى؟ لا، هيكون فضل عليها اسبوع ولا 10 ايام. حلو، يبقى نفرج عنها ونبيعها بسرعة. يا بني آدم يا بني آدم، احنا لما هنبيعها بسرعة الأسعار هتنزل. هنتصرف يا بهجت بيه، أنا وعدتك إن احنا نتصرف. أهم حاجة بتوع الحجر الصحي بتوع الدولة يفرجوا عن البضاعة بسرعة. في يوميها وحياتك. الله، أنت ناس إن احنا ليها ظهر كبير في الجمارك ولا إيه؟ ناس غريب بيه. خلاص يبقى نبعت تيلكس. جاهزة يا جرمين؟ أنا دايما جاهزة. أجمل حاجة بتعجبني فيكي إنك دايما جاهزة. قربي مني أكتر. كده؟ عشان اعرف امليك. التليكس التليكس يا بهجت بيه، يكون بالانجليزي عشان الناس اللي هناك تفهم. يا سيدي انجليزي فرنساوي اللي يريحها، انا حمليها بالعربي وهي تكتب بالانجليزي. ان شاء الله الماني. سيجار يا جميل. سيجار بشربه انا بقى بشربه. خديه وادهولي. بعينك. قولي لي خطك حلو كده على التليكس زي ما انت حلوه كده. مساء النور. دكتور صلاح موجود؟ افندم لسه معاد العياده. لا انا مش مريض، انا جاي علشان اقابله مقابله شخصيه يعني. معمل البحوث. بالظبط. انا ما شفتكش قبل كده. لا ما انا اول مره اجي. انا فرير جوزيف اللي بعدني. كمال عبد الله برسوم. تمام. بس انت لسه صغير، انت خريج سنه كام؟ لا انا لسه ثانويه عامه. وهتشتغل مع الدكتور في البحوث؟ هو بيقول كده. ده انت من المحظوظين، الدكتور بينقي كل المساعدين بتوعه بالميكروسكوب. الحمد لله، انا برضو مندهش زيك كده. كل اعمال الدكتور تدهش، انا بقالي معاه 16 سنه وبندهش برضو. تعال معايا يشوفك الدكتور. اتفضلي. هو مع تلامذته في البحوث لحد الساعه 6 وبعدين العياده. فريد جوزيف زكاك ليا بشده، هو بيحبك ومبهور بيك قوي. ميرسي قوي. فريد جوزيف افضله عليا ياما، ومبهور دي كبير عليا. ده كلامه بالحرف، مع ان انا لسه حتى تلميذ في الثانويه العامه. قال لي وقال لي كمان انك بتحب البحث وبتجري ورا العلم والاكتشافات، مع ان الجيل بتاعكو ده جيل بيحب السرعه وقليل فيه اللي بيحب العلم والبحث. اصل احنا ايامنا وقتها قصير قوي يا دكتور. الوقت هو هو يا كمال، لكن وسائل استهلاكه هي اللي اتغيرت. عندك مثلا الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وسائل الترفيه اللي المفروض تكون فاصل بين كل نشاط ونشاط أصبحت هي نفسها نشاط. معذورين يا كمال. معذورين؟ شياطين قتل الوقت كترت يا كمال. عارف يمكن لو كنت انا واحد من جيلكوا ده يمكن ما كنتش بقيت دكتور، ويمكن كمان ما كنتش عملت بحث واحد. الله يكون في عونكوا. اسمع يا كمال. ايوه دكتور. انت عارف ان الطب والعلاج في سباق مع انتشار الامراض وظهور اشكال والوان منها، واهم سلاح للطب هو البحث، البحث عن اسباب الامراض واكتشاف وسائل العلاج ليها. احنا عندنا هنا مجموعة من الشباب في منتهى الذكاء والعبقرية، كل همهم هو اكتشاف الامراض واكتشاف العلاج ليها. فهمني يا كمال؟ طبعا فاهم حضرتك كويس قوي. هما مش كتير يا كمال، قليلين، لانه قليل اللي بيحب العلم والطب والبحث، والاغلبية منهم عايز يلبس نظارة ويحط سماعة ويلبس بلطو ويفتح عيادة وخلاص. عشان كده انا حبيت اضم للمجموعة دي شباب صغير يكون عنده حب استطلاع لكشف المجهول. فلما كلمني عنك فريج زوزيف حبيت اشوفك. ها قلت ايه؟ موافق؟ ده شرف كبير قوي ليا وفرصة نادرة. وفاء شوف يا كمال، انت دلوقتي هتخش تتعرف على المكان وعلى زمايلك، واول ما تخلص امتحانات تجينا على طول عشان تتضمننا. دخلي الاستاذ كمال المعمل. بالتوفيق يا كمال. ميرسي. اه اتفضل. الو. ايوه يا رندا، ازيك؟ عامله ايه؟ انا اتصلت بيك كتير قوي. رندا. رندا. ايوه يا استاذ فايز. استاذ فايز؟ ايوه. انت زعلانه ولا ايه يا رندا؟ قول انت. لا قول انا ايه، انا عايزك انت اللي تقولي. انا مش هقول. يبقى زعلانه. ايه اللي مزعلك يا رندا بس؟ اللي مزعلني ان انت مش حاسس ان في حاجه تزعل. طب هو في ايه؟ ياه. الشاي. ماما. ايه يا حبيبي، ما حسيتش بيه؟ الحقيقه لا. ميرسي خالص. العفو خالص. قولي بقى انت عامل ايه؟ ارنب. عمرك ما كنت ارنب، طول عمرك اسد. ايوه بس اسد مسنون زي اسد السيرك. خلاص يا حبيبي هانت، خلاص قربنا. هانت ولا حاجه. اسكتي يا ماما، اما النهارده شفت لك حته حاجه عمري ما شفتها قبل كده. حاجه ايه؟ معمل ابحاث دكتور صلاح، ناس كل همها العلم والبحث والكشف العلمي، مع ان فيهم الكبير والصغير بس كلهم بيشتغلوا مع بعض وكلهم متفقين حوالين هدف واحد، العلم والمعرفه. انت عاوز تشتغل معاهم؟ بصراحه مش عارف ازاي، بس الغريب انهم النهارده قابلوني بحفاوه عجيبه جدا، اكني واحد زميلهم. ما انت زميلهم يا حبيبي. زميلهم ايه بس يا ماما؟ ده اقل واحد فيهم معاه ماجستير. انا بصراحه مش عارف دكتور صلاح عايزني في ايه، وبعدين انا هروح فين في وسط الناس دول؟ ما دام طلبك يبقى اكيد عاوزك في حاجه مخصوصه لك. يا سلام لو اخلص بقى واروح للناس دول، عالم، عالم كبير. ان شاء الله يا حبيبي. قول لي مش عايز حاجه قبل ما انزل؟ ايه ده؟ انت هتنزلي؟ ايوه حبيبي، اصل انا عندي نوبات شاي النهارده في المستشفى، كان نفسي اقعد استنى فايز لما يرجع عشان اطمن عليه. كفايه قلق بقى يا ست الكل، احنا كبرنا وبقينا رجاله. طب بقول لك ايه يا حبيبي، انا هروح اغير هدومي عشان كده هتاخر. يا ماما انت بقيتي رئيسه ممرضات، ازاي بقى يدوكي نبطشيات سهر؟ ده حتى ما يصحش. خلاص هقول لهم ابني بيقول لي بلاش تسهري. بقول لك ايه، عشا اخوك في الثلاجه، اوعى تخليه ينام من غير ما يتعشى، فاهم ولا مش فاهم؟ حاضر. طيب تصبح على خير، باي باي. عم سليمان، عم سليمان. خير يا فايز يا ولدي؟ مالك؟ ماليش ماليش، هات لي كوبايه قهوه ساده، جرد القهوه ساده، جرد القهوه وساده. ايوه ايوه ايوه، حاضر حاضر. مساء الخير. مساء الخير. الانسه رندا موجوده فوق؟ رندا مين دي؟ رندا نصحي. قصدك بنت الدكتور نصحي المعسراني؟ الله ينور عليك. لا مش فوق، خرجت. خرجت راحت فين؟ ربك والحاج ما خبرش. طب هترجع امتى؟ ربك والحاج ما خبرش. هو انت عايزها في ايه؟ ربك والحاج ما خبرش. شرفت يا اخويا. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. مش هتبقى